بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس السابق قد عرضنا فتوى هيئة كبار العلماء أو بيان هيئة كبار العلماء حول ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عن ذلك من سفك الدماء وتخريب المنشآت، وبناء أو نظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إسهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1400 للهجرة، أصدروا بيانا بينوا حكم هذه المسألة، وأن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، ومرد هذا الحكم إلى الله ورسوله فلا يجوز أن يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفر دلالة واضحة. ثم أكدوا على أنه ينبغي التريث والتثبت وعدم التسرع في هذه المسألة، عدم التسرع في التكفير، خاصة في ولاة الأمور، قالوا لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. قالوا ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم، استئثار بالأموال والمناصب، يعني هذه أيضا يعني هي كبائر، ولكن لا تكفي في التكفير، لا يلزم منها التكفير أو لا ينبغي أن تجعل سببا للتكفير. وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي صريح ظاهر، إذا كان مستترا أي نعم فيعامل حسب الظاهر صاحبه كما يعامل المنافقون، المنافقون يبطنون الكفر ولكن تجرى عليهم الأحكام الظاهرة التي يظهرونها من أحكام الإسلام. وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان، أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله من عند الله، من الله، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود يعني تدل على خطورة الأمر. ثم بينوا حفظهم الله ما نجم عن هذا الاعتقاد، يعني اعتقاد التكفير من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة، محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى آخر ما بينوا نفع الله بعلمهم. ولكن أنا عدت هذه الليلة ما سمعنا من المقتطفات من بيان هيئة كبار العلماء، لأن بعض الإخوة سأل البارحة أسئلة تدل على أنه لم يفهم يعني فحوى بيان هيئة كبار العلماء. قال: أول شيء جزاك الله خيرا، ما هو الكفر البواح؟ مثل لنا يا شيخ. واللهجة هذه تدل على أنه يعني ليس راضيا عن هذا البيان. وقلت له البارحة: إن الكفر البواح هو الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله، هذا كفر بواح، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، لكن لا بد من إقامة الحجة خاصة في الأمور الغامضة، لا بد من إقامة الحجة، وهو التعليم والبيان بأن هذا كفر بالأدلة، بأدلة الكتاب والسنة. هذا أمر سهل هذا السؤال. لكن السؤال الثاني قال: إذا قال إنسان: إذا زنت امرأة بإذن زوجها فلا شيء عليها، فيه إيهام. قال: فما حكم من يسنه للناس قانونا وقتل وسجن من أمره من الناس بالقسط؟ كأن الأخ يعني غفل عن أن المأمون ماذا كان يفعل بالعلماء. هو يقول بأمر أعظم من هذا، وقد مثلت لكم البارحة بمسألة يعني أهل بيت زني، يعني ذكر أنه زني بصاحبة البيت، ثم تبين أن الخبر ليس بصحيح، ولكن الذي حصل هو أن صاحبة البيت لاطفها جني فصاحت فظنوا أنه زني بها، فقال القوم هذه أسهل يعني فذبحوا ديكا لهذا الجني، فقال القوم هذه أسهل، والذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر أعظم من الزنا. فالمقصود يعني بيان أن الشرك أعظم المحرمات، والزنا وإن كان محرما لكن أعظم منه الشرك. فللمقارنة المأمون كان يعني يجبر على القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر، لكن لم يكفر المأمون. ذكر هنا العلماء أن يعني هناك ربما يعني قد يكون الشيء كفر ولكن لا يطلق على فاعله أو لا يكفر فاعله، لعدم إقامة الحجة أو للموانع أو لعدم توفر شروط التكفير كما ذكروا هنا. قد يكون الشيء قد يكون العمل نعم. قال وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره، وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بهذا السبب لوجود مانع كاختلاف الدين. أين الأمر واضح؟ أقول يعني المأمون فعل ما هو أشد، لأنه قتل وسجن على القول بخلق القرآن ومع هذا لم يكفر. تأتي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد بينتها مرارا في دروس سابقة، وقلت الحكم بغير ما أنزل الله على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة أنواع: من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ما أنزل الله لا يصلح، يعني يعتقد أن ما أنزل الله لا يصلح وأن ما أتى به هو الذي يصلح، هذا كافر لا شك في كفره. أي نعم، وهذا كفر بواح. لكن قد يحكم بغير ما أنزل الله معصية، يعني هو يعلم أنه مخالف وما أنزل الله هو الأفضل، ولكن لديه بعض الشبه وبعض التأويلات بأن العصر أو بأن الناس لا يريدون هذا أو بأنه لا يتمكن أن يعلن الحكم بغير أن يعلن الحكم بما أنزل الله، وقد فعل، جرب ناس كثيرين، يعني جربوا في السودان وجربوا في باكستان وجربوا، أرادوا يعني أراد بعضهم ولكن ما تهيأ لهم، يعني المجتمع والضغوط التي حصلت لا يريدونها، يعني نفس كيفما تكون ولا عليكم. ومثل ما هو معروف النجاشي ما استطاع أن يطبق يعني ما عرفه من حكم الله على رعيته، وعذر فيما عجز عنه. يوسف عليه السلام أيضا يعني، وقد ينصب القاضي قاضيا مثلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في مكان، وهو لا يستطيع أن يحكم بما أنزل، لكن وجوده فيه خير وفيه تحقيق بعض الشيء، فمثل هذا يعذر. لكن الذي نحن بصدد الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه عاصيا، هذا يعتبر عاصي، ليس مشركا وليس كافرا، هذا كفر دون كفر. وإن مات على هذا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا، إذا مات على هذا من غير توبة. والثالث من استفرغ جهده ولم يستطع أن يصل إلى الحكم بما أنزل الله وحكم برأيه، أخطأ، اجتهد بعد الاجتهاد، استفرغ وسعه، هذا يستحق الثواب على كل حال وليس عليه إثم. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران: أجر إصابته وأجر أي نعم اجتهاده، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده، وليس عليه إثم فيما أخطأ فيه. هذه يعني معروفة ومقررة لدى يعني المسلمين والمحققين من أهل السنة والجماعة، وموجودة يعني في كتب الاعتقاد ومعروفة، هذا هو منهج أهل السنة في الحكم بغير ما أنزل الله. لا نطلق عليه كفرا ولا نطلق عليه أنه ليس كفر، لابد من التفصيل لابد. وكذلك هذه المسألة يعني إذا كان الناس أو كان يعني تعارفوا على هذا وهم يشعرون بأنهم مخالفين وبأنهم عصاة ومتعرضين للعقوبة، وأن الإسلام عقيدتهم في الإسلام يعني ما زالت ثابتة وما زالت باقية، لكنهم لا يجدون سبيلا إلى التطبيق، فعلى كل حال إما أن يكونوا عصاة وإما أن يكونوا مخطئين لهم أجر. بس رائحة من السؤال التي يعني أدركتها فيما بعد وحدثت بعض إخواني بهذا، أنه يريد بهذا السؤال أن يعترض على يعني بيان هيئة كبار العلماء، وأن التحفظ يعني في مسألة التكفير والتثبت وعدم التسرع فيه خاصة مع الحكام أنه لا معنى له. أي نعم. أو أن هذا الشخص يعني من الناس الذين يرون أن الاستباحة أو فعل المعصية هو استباحة لها. من يقول هذا؟ قد يفعل المعصية ولا يستبيحها، لكن لو استحلها وعرفنا بدليل صحيح أنه يستحل هذه المعصية أو يستحل هذا المحرم وهو من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، هذا يكفر باتفاق المسلمين. لكن قد يكون هذا المحرم ليس معلوما، يعني حديث عهد بالإسلام أو من الأمور الدقيقة يعني ليست معلومة لكل أحد، معلومة أدلتها لكل أحد بالضرورة، يعني لابد أن يكون معلوما حكمه من الدين بالضرورة. كلمة بالضرورة أي نعم، يعني لا ليس معلوما من الدين بعد البحث والنظر والاستدلال، هذا نسبي، قد يعلمه أناس ولا يعلمه أناس آخرون، ومن علم قامت عليه الحجة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لمن يجحد يعطل الاستواء الرحمن على العرش استوى يعطله، ويقول إن الله في كل مكان لا يدري ربه في السماء أم في الأرض، وبعضهم الغلاة منهم حين يسجد يقول سبحان ربي الأسفل، مثل بشر المريسي وغيره، نعم نقل عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل لأنه لا فرق عنده بين العلو والسفل، ويقول الله في كل مكان. أئمة هؤلاء الأشعرية بعض أئمتهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية لو قلت بقولكم أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم تجهلون. نعم، شوف مسألة واحدة يعني اختلف الحكم يعني فيها، لأن هذا قامت عليه الحجة في نفسه وعنده من الأدلة ما يرى أنه لو خالفها، طبعا سبعة مواضع في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى يعني كلها بهذا اللفظ، ولم يرد موضع من المواضع فيه أنه استولى أو بمعنى استولى أو بمعنى أي نعم، لا السياق ولا المبنى. وآخر لأنه يجهل مثل هذه المسألة، وهي رغم تكراره ورغم يعني وضوحه عذر بهذا الجهل. هذا أحببت أني يعني لأن لم نتمكن البارحة من إكمال الكلام على هذا الموضوع. قال هناك من يستدل على الخروج على الحكام بخروج كل من الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فما هو الجواب على ذلك؟ خطئوا يا أخي، ما صوبوا، لكن لو تم الأمر واستقام الأمر لهم، موقف أهل السنة والجماعة السمع والطاعة وانعقاد البيعة لهم، يعني كل من غلب على بلد واستقام له الأمر فحكمه حكم الإمام العام، إذا غلب على البلد واستقام له الأمر، أو أن جماعة من المسلمين يعتد يعني من أهل الحل والعقد بايعوا أميرا منهم على الكتاب والسنة وتم لهم الأمر، فلا يحل لأحد أن يخرج عليه، ولا يحل لبقية المسلمين أن ينابذوهم أو أن ينازعوهم الأمر، من جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا ما كان. وفي كتاب الإمارة في صحيح مسلم ما يكفي ويشفي في هذا الأمر. أي نعم. و هو معلوم من اختيار ابن جرير الطبري، ذكره الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكر يعني ما بينه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، الذين أحد اللذين أمرنا بالاقتداء بهما وهما أبو بكر وعمر، وهو أيضا من ضمن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بأن نتبع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو رضي الله عنه اتفق العلماء المحققون على أن الأمر الذي يجمع عليه الناس فيجتمعون أنه سنة، وقد جمع الناس على أمر الشورى الستة وأصبح ما فعله سنة محكمة. وإذا تأملنا أيضا في بيعة أبي بكر، فالذي بايع عمر رضي الله عنه ثم تابعوه الناس، تابعه الناس وبقية الناس تابعوه، لكن يتجلى هذا الأمر في وصيته بالستة، أوصى أن يكون الأمر في ستة. هل الصحابة يعني حصروا في ستة؟ لا أبدا، لكن ستة هم من خيارهم ينظرون في هذا الأمر. ثم إن هؤلاء الستة انحصروا في ثلاثة، طلحة وكل أمره إلى عثمان، والزبير وكل أمره إلى علي، وسعد بن أبي وقاص وكل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. فأصبحوا ثلاثة الذين بيدهم مصير الأمة، هم الجماعة الآن، ما اتفق عليه هؤلاء فهو اتفاق الجماعة، ليس لأحد خلافه. ثم إن عبد الرحمن قال للشيخين لعثمان وعلي: ليخرج أحدكما نفسه من هذا الأمر، وله مقابل ذلك يعني أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال: أنا أخرج نفسي، فهل يعني تعطونني أن أؤمر يعني وأجتهد في تأمير أحدكما ولا آل؟ فقالوا: نعم. ثم أخذ على كل واحد بعينه الميثاق مؤكدا: يا علي، إن أمرتك عليك الله، إن أمرتك لتعدلن، وإن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ويأخذ بيد عثمان ويأخذ عليه هذا الميثاق ويعطيه الميثاق، ميثاق بصفقة يمين. ثم يشاور عبد الرحمن ويجتهد ويأتي ويخطب ويعظ علي رضي الله عنه: لا تجعل على نفسك سبيلا، يا عثمان امدد يدك. وبايع عثمان، انحصرت الجماعة في واحد، في عبد الرحمن بن عوف. لما يبايع عبد الرحمن بن عوف علي أو عثمان، لا يسع الثاني أن يخالف، بايع عثمان فما وسع عليا أن يخالف فبايع، بايع أهل الدار لا يسعهم أن يخالفوا، بايع المسلمون لا يسعهم أن يخالفوا. هذا معنى الجماعة. نعم. وهو الذي فهمه ابن عمر لما جاء إلى عبد الله بن مطيع العدوي، وابن عمر عدوي، يعني أهل المدينة أرادوا أن يثوروا على يزيد بن معاوية، فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي. فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، وظن عبد الله بن مطيع أن ابن عمر جاء إليه ليبارك له، قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، كأني به والله أعلم، على كل حال لا، قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وهذا في صحيح مسلم أيضا. ثم انصرف. ماذا يعني هذا؟ يعني يا عبد الله بن مطيع، ترى عملكم خروج، والجماعة هم يزيد ومن بايعه، مع أن بيعة يزيد كانت جبرية، لكن استقام لهم الأمر وبويا، وأنه لا يحل مفارقتهم، فإن فارقتموهم فقد فارقتم الجماعة. وحصل ما حصل لما خالفوا، أي نعم، خالفوا الأمر. وعلى كل حال

ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. ينوء نوءا أي نهض وطلع. نعم. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة، عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال الشيخ سليمان وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة. فالمعنى على هذا وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي تنسبونه إلى غيره. نعم. تتم للكلام اللي سبق، أود أن دائما نفرق بين يعني بين الشرك والمعصية. الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، والمعصية ليس كذلك، قد يخالف الأمر ويعصي لكن ليست فيها يعني ليست هي عبادة، كمن مثلا يطيع من أمر بالمعصية فيعصي لكنه لا يعبده لأنه قد يطيعه خوفا، والخوف بلا حب ليس عبادة. العبادة ما توفر فيها أركان التعبد القلبي، حب ورجاء وخوف، ويدخل فيه العنصر الغيبي أيضا، حب ورجاء بالغيب وخوف بالغيب، خوف السر الذي يسمى خوف السر، يعني الخوف بالغيب، احتساب الموعود بالغيب والخوف من الوعيد بالغيب. هذا هو التعبد، هو العبادة. فإذا صرف نوع وتوفرت فيه هذه الشروط، هذه الأركان الثلاثة، فهو عبادة. لكن قد يحصل مثلا كما ذكر المشايخ هنا، قد يحصل إن الإنسان لغلبة الفرح أو لغلبة الغضب أنه يقول كفرا أو يفعل كفرا، أي نعم، لكن لا يقصده. ما دام ما يقصده إذن يعني ليس محبا ولا خائفا ولا راجيا. وأحيانا قد يكون حب بلا خوف، والحب بلا خوف ليس عبادة. فتقع المعاصي أحيانا بفرط الشهوة من غير خوف، أو تقع خوفا من غير حب، هي تكون معصية وصاحبها معرض للوعيد لكن ليست شركة. إذا حصل لنا هذا التفريق زالت عنا إشكالات كثيرة، لأن أول ما وقع الخلاف بين المسلمين في تكفير بالمعاصي، وهي ليست مكفرة، هي مفسقة، هي صاحبها معرض للوعيد، أي نعم، إذا كانت متوعد عليها كبائر، لكن ليست يعني شركا، ليست شركا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن رحمه الله: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قال شيخ سليمان: قلت والآية تشمل المعنيين. أي نعم، يعني المعنيان هما قول ابن القيم تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. وقال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، يعني تكذبون، ما هو ليس تكذبون بالقرآن ولكن تكذبون، أي نعم، بالإيمان، تكذبون بغير القرآن. فمعنى يعني الآية تشمل المعنيين: تكذيب بالقرآن، أي نعم، ونسبة الرزق إلى غير الرازق، وهذا كذب في النسبة. نعم شيخ. القبائل والعرب عقائدهم صحيحة، ولكنهم ينسبوا المطر إلى مواسم السنة، قالوا إذا تعدى موسم كذا المطر خلاص راح الربيع وكذا وهذا، اجعلوا للمطر مواسم للعام. إيه هذا كذب. عقيدتهم صحيحة ولكنها شلون يعني تصير عقيدتهم صحيحة وهم يقول لك الربيع مثلا شهرين، اصل العقيده ان شاء الله معهم، لكن كمال العقيده ما هو بصحيح. اذا تعدت شهرين الربيع والشتاء، اي سوء يقول الشجر اذا ما جاء المطر في الموسم هذا قالوا الربيع راح خلاص المطر معك. على كل حال اذا كانوا ينسبون هذا للفصل، اي ينسبونه للفصل، وان الفصل نفسه يفعل هذا حسب عقائدهم. لا ينسبوه الى الله، لكن يقول الفصل هو، لا، بعض انتم العوام انا اعرفهم والذين ذكرت وصحيح ما ذكرت، لكن بعضهم ينسبون الى هذا الفصل الفعل، يعني مثلا التويبع من النجوم، اذا ظهر التويبع يعتقدون انه ما يحصل سيل في وقته. وواحد تمثل ببيت شعر وأن هذا التويبع ما ذكر إن واد إنسان به، فأخلف الله ظنه وجاء سيل يعني حمل مزارعهم، كان على وقت الصرام، حتى الآخر يعني ندم وقال هذا شخص يعني باللهجة العامية زنب ربه. الأمر كله لله، وهذه مسخرة. إن كان يعني يظن أنها علامات حسب العادة وحسب التجربة، والأمر بيد الله عز وجل، مثل ما هي يعني الليل والنهار أنها فيه علامات لحلول وقت مثلا عبادة أو لحلول وقت البرد والحر ونحو ذلك، والاعتقاد مثل ما ذكرت سليم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فأرجو أن لا يضر مثل هذا. لكن الذي يضر هو ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هو ما ذكر هنا، أصبح من عبادي، قال هنا في الأثر الذي مر بنا قبل قليل، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، فلما انصرف أقبل على الناس، اللهم صل وسلم عليه، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بالوسم، أي نعم، أو مطرنا بهذا الزمان، أو مطرنا بالنوء الفلاني، أو مطرنا بالسهيل، أي نعم، هذا على الأقل يعني أن يكون قد كفر كفرا لفظيا، إذا كانت عقيدته سليمة وجرى على لفظه على لسانه بعض هذه الألفاظ، هذه الألفاظ غير مشروعة، مثل الذي ينتقل من الشرك إلى الإسلام ويجري على لسانه الحلف بغير الله، هذا يقال من شرك الألفاظ، قد لا يعتقد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله عز وجل ولكنه جرى على لسانه، فهذا من شرك الألفاظ، هذا من الأصغر. والناس بحسب اعتقاداتهم الناس يتفاوتون، لكن كل من ظن أن غير الله تبارك وتعالى سببا تاما موجبا باختياره فهو مشرك. أين؟ لكن لا شيء يجب أن يعتقد المسلم أنه ليس في الوجود من يفعل وحده بمشيئته وحده إلا الله. أين؟ وقد يغيب عن ذهن الإنسان بعض الأمور بدليل أنه يقلق وييأس لأنه لم يذكر الله عز وجل، لم يذكر رحمته، لم يذكر أنه فعال لما يريد. الله لا يحكمه موسم دون موسم ولا يحكمه شيء، والله سبحانه وتعالى ما أشهد الناس خلقهم ولا حكمهم في فعله، فهو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. إذا اطمأن القلب بهذا الاعتقاد إن شاء الله أرجو أن لا. أي نعم، لكن ينبغي تحسين الألفاظ أيضا. أي نعم نعم. شيخ، أليس نعم. المعنى الأول هو السابق الحديث قول علي ومن سبق أنكم وتجعلون شكركم على الله لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون أي تنسبونه إلى غيره، هذا المعنى الأول. أي نعم. الثاني القرآن. نعم صحيح بلى، بس أنا عكست جعلت الأول الثاني. نعم. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة. أود أيضا يعني أن أذكر شيئا في مسألة الاعتقاد. الاعتقاد من ناحية المصطلح العلمي أنه يتناول العلميات، و يعني إذا نظرنا إلى الحقيقة الشرعية فالاعتقاد يشمل حتى التعبد. إذا كان مثلا يسجد لله عز وجل ويعظم الله فهو سليم الاعتقاد يقال، وإذا كان يدعو غير الله أو يعني يتجه يقصد غير الله فيقال فاسد الاعتقاد. فأود أيضا يعني أن ننبه على هذا، لأن كثير من طلبة العلم والعلماء يظن أن الاعتقاد محصور بالعلميات، بينما هو يتسع إلى العمليات أيضا التعبدية. فمن لم يفرد الله بالعبادة التي هي فعله التعبدي فاعتقاده فاسد، حتى وإن كان سليم المعرفة سليم التصور، فالمعرفة وحدها لا تكفي. إبليس معرفته جيدة وذكي، لكنه هو بعصيانه العملي نعم بكبره وتأليهه لنفسه وانتقاده لحكمة ربه وعصيانه. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. بارك الله فيك، أعد النص النبوي حتى يعني نستمعه متواصلا. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم. قوله عن أبي مالك الأشعري اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا جزم به الحافظ. هذه كلها وسائل إلى الشرك، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء وسائل إلى الشرك. نعم. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وأمر الجاهلية يرتكز على الشرك. نعم. أي من أفعال أهلها، بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، لكنها معاصي وسائل ذرائع توصل إلى الشرك. نعم. إما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، لأنه بعد المبعث ما في جاهلية مطلقة. بعد المبعث، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه جاهلية مطبقة. أي نعم، إنما نسبية. لكن الجاهلية المطبقة التي عليها مسمى الجاهلية قبل المبعث. أي نعم. سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية. يعني إذا قلنا جاهلية العصر، جاهلية القرن العشرين، جاهلية كذا، فيه نوع من المبالغة، لأنه ليست هناك جاهلية مطبقة إلا ما كان قبل المبعث. أما بعد المبعث فلا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق مطلقا، لا يزول الحق بالكلية حتى قيام الساعة. ينبغي أن يفهم هذا، والقرآن محفوظ والسنة الصحيحة محفوظة، فلا جاهلية مع هذا. لا، يعني لا جاهلية مطبقة، لكن جاهلية نسبية. قد يكون أمور من أمور الجاهلية جاهلية نسبية في مكان دون مكان. أي نعم. أما أن تكون جاهلية مطبقة فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله على نعمته. نعم. جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه. لعله في اقتضاء الصراط المستقيم أو ما وقف عليه. نعم. قال شيخ هذا الكتاب كتاب يعني جيد، وكتاب ما رأيت مثله، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكثر النقول التي تتعلق بالتوحيد منه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. قوله الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. ما في عاد قبيلي وخضيري وشريف ووضيع، يعني إن إلا أكرمكم عند الله أتقاكم، وأسود وأبيض. نعم هذا هو الحق. الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك، من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك. نعم، ولهذا يعني اعتدلت الموازين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاعر جاهلي وقال: يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء. قال: كذبت، ذاك هو الله. لأنهم كانوا في الجاهلية إذا الشاعر مدح ارتفعت القبيلة، وإذا ذم انخفضت القبيلة. أي نعم، وهذا من الجهل. أما لو كانوا يعلمون لعلموا أن الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذا هو الحق. نعم. قوله: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعن. ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا بأمه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. نعم، روي أنه قال ابن السوداء أو كذا. نعم. فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام. مع أن أبا ذر رضي الله عنه ماذا فعل؟ ماذا فعل به لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية؟ قال: على نعم في الإسلام وعلى قدم في السن يكون. قال: نعم. اعتقه وندم وصار يواسيه في ملبسه ومشربه. قوله: نعم. والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. يعني يمكنك إعطاء الأستاذ ما يريد يعني. طيب. نعم. قوله: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. وهذا هو الذي خاف. فهمت يا شيخ؟ يعني ما ينسب المطر والسقيا إلى الأنواء، إلى النجوم والأنواء، لا في الاعتقاد ولا في اللفظ. هو هذا يستدلون بأشياء مثل ما يستدلون يعني حسب التجربة، وهم يقولون إن شاء الله بإذن الله. أي نعم، وهم يقولون بإذن الله، ويقول إذا شاء الله. أي نعم، لكن أكثر العوام يعني يصر الحقيقة، هو ربما يدخل قلبه ما يدخله يعني من اليأس من رحمة الله. نعم. اي نعم، اقول اذا كان غشيم يعلم. اي نعم. اراد ان يسجد او كذا او سجد. اي نعم. اي نعم. الجهل فيه قاعدة، الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي لم ينشأ عن تفريط أو إعراض. تفريط أولا، هذه المرحلة الأولى، يفرط فيما لا يسعه جهله من أمور عبادته التي يريد أن يتعبد بها. أنا أريد أن أتعبد إلى الله بالصلاة، فهل يسعني أن أجهل أحكام الصلاة؟ لا بد أن أتعلم. فمن أفرط في معرفة العبادة التي يعني لزمه أن يتعبد بها يعتبر مفرط لا يعذر بجهله بها. كيف يقول إنه مسلم وهو لا يعرف ماذا يقول؟ لا بد أن يعرف معنى قوله مسلم، استسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة ويبرأ من الشرك وأهله، فهذا لا يفرط فيه إذا كان يعني ما يقول. أي نعم. أو إعراض، يعني قد يكون غفل لكن نبه وقيل له إن هذا العمل شرك أو هذا العمل، أي نعم، فقال إليك عني أنت وهابي أنت كذا، هذا معرض، لأن الواجب عليه أن يبحث ما صدقت هذا الشخص أو صار في نفسك، يعني لم يصل يعني خبره بك إلى العلم، فابحث، مثل ما حصل في عمرو بن عبسة لدى عمرو بن عبسة وكذا، لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يشتري راحلة ويأتي ويصبر بنفسه. وعلى هذا المنوال قوله عليه السلام: ما من يهودي ولا نصر يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار، لأنه إذا سمع بالهدى يجب عليه أن لا يعرض، أن يبحث ويستفسر، إن كفاه فبها، لم يكفه فعليه أن يعني يستفسر. فالجهل الذي ينشأ بسبب الإعراض، بسبب التفريط أولا أو بسبب الإعراض، لا يعذر صاحبه به، إنما الذي يعذر صاحبه به هو جهل حصل بعد بذل الوسع واستفراغ الطاقة، هذا يعذر صاحبه. نعم، وأنتم كذلك. نعم. شيخ، فعل معاذ رضي الله عنه، ها؟ فعل معاذ هل هو عبادة؟ السجود كان في شرع من قبلنا جائز تعظيما لا تعبدا، مثل أبو يوسف. وبعد النهي عبادة، يعني لو أن سجد شخص، شخص سجد يقول ما قصد التعبد، يقول خلاص ما أشركت، شخص سجد لغير الله، للملوك مثلا، أيه؟ كما كانوا يقبرون الأرض في عهد المماليك وغيره، حال حي... طبعا شرك، سجد للملك مثلا سجود الله، نقول انه ما عبد، ما هي عقيدتك؟ ما هو حب ولا خوف ولا رجاء، انما هو هذا حكما ظاهرا نحكم عليه بالشرك، لكن الحكم الباطن هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن السجود أصبح الآن عبادة، مثل الدعاء. شخص يدعو، هذا سؤال وردني بهذا الموضوع، يدعو غير الله عز وجل، يقول هذا توسل، أنا أعرف أن المجيب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا وأنا لا أدعوهم أعتقد أنهم يفعلون يضرون أو ينفعون، نقول إحنا ما لنا شغل بالاعتقاد، ولا أسألك عن اعتقادك، أنت دعوت غير الله يعني في أمور مغيبة لا يقدر عليها إلا الله فأنت مشرك، سجد لغير الله، سجود لغير الله مهما يكون، بعد يعني في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن هذا لا يصلح إلا لله، لو كنت آمرا أن أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اي نعم، فهذا اصبح شعار من شعارات العباده، اذا راينا من يفعله حكمنا عليه بالشرك بحسب ما ظهر ولا نساله عن اعتقاده. وهذه ترى غلط فيها كثير من طلبه العلم، ونبهت عليها قبل شوي وقلت ترى الاعتقاد يشمل ما، اي نعم، يشمل ما كان من امر التعبد. على كل حال نحكم عليه بالشرك في وفيما ظهر، أما البواطن فيعلمها الله عز وجل. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. ومن العبادة، ما هي العبادة؟ السجود والركوع والدعاء والخوف والرجاء، والخوف باطني لكن نحن نريد الأمور الظاهرة. اي نعم. شيخ، ذكرتم شروط العبادة ثلاثة. شروط يعني تكون عبادة نافعة، أركان، أركان التعبد القلب حتى تكون عبادة لله عز وجل يدين العبد لله بها. لكن لا يعني هذا أنه إذا صلى لغير الله وقال أنا لا أعتقد، أنه يقول مات المشرك. صلى لغير الله، سجد لغير الله، أي نعم، فهو شرك. صح في شرع من قبلنا تحية، لكن في شرعنا شرك. يعني لو سألت العامة والخاصة قلت من سجد لغير الله ما حكمه؟ قال لك ما فيها خلاف. نعم. قد يكون في أنظمة تجبر الشخص أن يدي تحية أو سجود لشخص آخر. ما فيها أنظمة، ما فيها أنظمة إلى هالحد. العسكري ما في أحد، يعني ما في أحد. ومن فضل الله عز وجل حنا إذا قمنا للعالم الذي يحمل التوحيد، فالله حامينا. أي نعم. الله المستعان. الله أكبر. الله الأخ أسامة يعني ما يبحث فيه يعني جدير بأن نقف عنده قليلا. هو فعلا الشيء ما يسمى عبادة حتى توفر فيه أركان تعبد القلب، هذا صحيح. لكن الأمور التي عرف أنها عبادة، شرعت أنها عبادة، مثل السجود، مثل الصلاة، مثل الدعاء، هذا لا يشترط فيه أن نسأله عن الاعتقاد. شوف أنا قلت لا يشترط أن نسأله عن الاعتقاد. ولو ادعى أنه لا يعتقد أو ليس يسجد حبا ورجاء وخوفا لا يصدق بهذا، حتى لا تتوهم التناقض. والمعصية التي هي دون الشرك التي ليس فيها حب مثلا أو فيها حب شهوة أو ولكن ليس فيها خوف، هذه ليست هي في حد ذاتها عبادة لو توفرت فيها مثلا أركان عبادة مشروعة. هل يتعبد إلى الله عز وجل بالشهوة؟ هل يتعبد إلى الله بالمعصية حتى ولو توفرت أركان التعبد القلب؟ عقل حوالا يعني من عبد الله بما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما شرع في الكتاب والسنة قربة إلى الله عز وجل، فصرفه لغير الله شرك. لا يشترط أن نسأل يعني، بل إن من صرف هذه القربة المشروعة لغير الله إذا كان عاقلا وهو مناط التكليف فلا يتصور أن يوقع السجود لغير الله إلا وهو يسجد حبا ورجاء وخوفا. إذا ادعى دعوة لا تصدق. ما صار تناقض عندك الحين؟ أقول فهمتها الحين. فهمت، لكن الإشكال أن إيه؟ الأنبياء دينهم واحد لا يتغير. نعم. فلا يمكن يكون في عند آدم ثم عند يوسف وغيره أن السجود لا يكون عبادة وبشرا يكون عبادة. فإذا هناك السجود نوعان، منه عبادة ومنه غير عبادة. هذا حسب شرع الله عز وجل. فإذا شرع أنه لا يسجد إلا لله فصرفه لغير الله شرك. شرع أنه لا يسجد إلا لله، فلماذا يسجد لغيره؟ من سجد لغير الله فهو مشرك. والله سبحانه وتعالى يعني له أن ينسخ من أوامره ما يشاء. حتى في التوحيد؟ ها؟ حتى في التوحيد؟ نسخ، هذا نسخ للأوامر والنواهي. هي معصية سهلة، سجود تحية لغير الله معصية، لكن ليس شركا إلا إذا تعبد. ما يتوقع أن الشخص يسجد لغير الله إلا وهو يعظمه، يعني لا يمكن يتصور هذا. هو عاقل يسجد لغير الله إلا وهو يعظمه ويخافه ويرجوه بالغيب. ما معنى هذا؟ حصل في الأمة الإسلامية شيخ كثير في الملوك وكذا. خطأ. أي لا. لكن هل شرك؟ شرك، كفر. السجود لغير الله كفر، حتى عند المخالفين، حتى عند المشركين يقولون السجود لغير الله، حتى عند الذين يدعون يتوسلون بالأولياء يقولون السجود لغير الله كفر. يعني وهم من المسلمين يعني عندهم شبهة في التوسل بالأولياء أنها ليست شركا، يعني التوسل لدعاء غير الله عز وجل أنه ليس شركا، لكن هذه السجود لغير الله ليس عندهم فيها شك أن من سجد. والضابط في هذا أن كل أمر يعني في الكتاب والسنة يفعل على سبيل القربة فصرفه لغير الله شرك، حتى أجمع بين يعني ما هو مؤسس من أن العبادة ما اجتمع فيها أركان التعبد القلبي أن من سجد لغير الله لا يتصور أنه يسجد وهو مختار عاقل عالم لغير الله إلا وهو يحبه ويرجوه ويخاف. يعني قد يدعي قد الدعوة تفرض المستحيل، لكن لا تصدق هذه الدعوة. نعم. قوله الاستسقاء والاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء. انظر رسالة الشيخ عبد الله بابطين في الرد على داود بن جرجيس، عارضه بالسجود لغير الله، قال إن دعاء غير الله ليس شركا، يقول بن جرجيس ليس عبادة، فقال له عبد الله بن بطين السجود لغير الله، قال كفر، ما هو دليلك على أنه شرك؟ فالدليل الذي أورده على أن السجود لغير الله هو الشرك هو الدليل الذي يصلح أن يحكم على أن من دعا غير الله فهو مشرك. لو رأيت شخصا يدعو غير الله هل ستقول أنه لابد يعني ما نسأل عن الحب والرجاء والخوف، من دعا غير الله فهو مشرك، ألست؟ لا شك فيه لأنه ما في أمم سابقة. إذن في هذه أي نعم، في كل الفارق الحقيقي، الفارق بين الحقيقي يعني بين هو الشرع، يعني قد يباح شيء ويحرم شيء، فإذا حرم فمثلا كان يعني التحية مباحة أو السجود مباح على أنه تحية، ثم حرم في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسجد أحد لأحد، السجود لله عز وجل، فأصبح صرفه لغير الله شرك. هنا ما تستدل يعني تقول كان يعني لله سبحانه وتعالى أن يعني لله ما في السماوات وما في الأرض يأمر بما شاء وينسخ ما شاء ويحكم ما شاء سبحانه وتعالى. هنا فالفارق الحقيقي كما حقق ذلك الشيخ المعلمي هو الأمر، هو الشارع، هو الأمر الشرعي، يعني لا تستطيع أن تفرق بين أن يكون هذا الشيء يعني شرك أو غير شرك إلا بالشرع. نعم. أنا الآن الأخ أسامة طالب علم، ولهذا اسمحوا لي استأثر، هو الذنب عليها الحين، يعني استأثر لو جعل هذا بيني وبينه كان أحسن. نعم تفضل. نعم أي هذا حجتي. نعم. شوف الإشكال قد يكون في الدعاء وهو لا إشكال عنده في الدعاء. شخص يقدر على شيء لا لا فيما يقدر عليه. شوف بارك الله فيك، تقصد شيء آخر وأنت محق فيما تذكر، يعني ليس كلامك يعني لغوا، يعني نحن نشترط أنه لا يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن ما نقول دعاء، يعني ما نطلق عليه اسم دعاء، إنما نقول يعني يستعين به فيما يقدر عليه أو يستغيث به فيما يقدر عليه، لكن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك. أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا يسمع يا شيخ أسامة. نعم نعم. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. إذا تبين هذا فالاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. نعم. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن مفلح خلافا. هذا اللي تسأل عنه أنت. نعم. الله أكبر.